الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر سلاح المؤمن إذا كان يصدح بالحق وينادي بلا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد ويحرض على القتال ويحارب الكافرين، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه سلاحا ناجعا وفاريا في الكافرين. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه شاعرا وخصه باختياره صلى الله عليه وسلم، وهو حسان بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه وأرضاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن الشعر ويستجيد منه الجيد عليه الصلاة والسلام، ويخبر أن من البيان لسحرا. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى شعر أمية بن أبي الصلت حتى أنه استمع عليه الصلاة والسلام 100 بيت، وهو رديف لأحد الصحابة عليه رضوان الله. وكان صلى الله عليه وسلم يختار حسان ليرد على الكافرين ويفري فيهم، حتى أنه أشار عليه أن يستشير أبا بكر لما أخرج لسانه رضي الله عنه وأرضاه ولمس به أرنبة أنفه، وقال لأفرينهم به فري الأديم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فاستشر أبا بكر فإن لي فيهم نسبا. ولذلك أخرج أبو بكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما تخرج الشعرة من العجين، ففراهم حسان بذوده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أجمل ما قال: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء وقاء. وكان رضي الله عنه وأرضاه يهجوهم هجاء كانوا يشتكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوجعهم، ويسألونه أن يكف عنهم لسان حسان رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الله بن رواحة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حرم الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله وتذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: أفي حرم الله وبين يدي رسول الله يا عبد الله أو يا ابن رواحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه، فوالله إنه كنضح النبل أو كالنبل نضحا. فإذا الشعر كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا يحارب به الكافرين، ولم يكن يستخدم في غالب عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذاك، وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر أخبار الأبطال المجاهدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسأل الله أن يسدد السهم وأن يجعل ما نقوله من الشعر جهادا في سبيل الله، وأن يسدد القول واللسان وأن يأخذنا شهداء في سبيله إنه سميع مجيب. لماذا يفزعون؟ أنا لا أدري لماذا يسمع الناس أغاريدي ويبكون طويلا. أنا لا أحسن قيلا، أنا لا أبكي عويلا، أنا لا أقتل جيلا، أنا لا أدفن جيلا، أنا لا أنفق حتى جزء ما أحمل حزنا أو عذابا مستطيلا. يا إلهي يا إلهي، ما الذي يفزعهم مني إذا عشت بخيلا؟ ما الذي يقتلهم مني إذا شبت قتيلا؟ آه لو يدرون أن الصدر قد مل الرحيل، آه لو يدرون أن الصدر قد مل الرحيل، آه لو يدرون أن النفس تستدني البديل، آه لو يدرون أني، آه لو يدرون أني، آه لو يدرون أني بت لا أحمل إلا المستحيل. الأمسية اليوم عن أبي عبد الله، عن الرجل الذي واجه المستحيل ووقف للكافرين وقفة الشموخ يوم ذل الخائنون، ويوم تخلى العملاء عن نصرة الدين، ويوم جبن الضعفاء من أمثالنا عن نصرته، إلى أبي عبد الله، إلى الفارس الذي واجه المستحيل. أسأل الله أن يثبته على الحق. سأكتب عن فارس واجه المستحيل، سأكتب عن صالح والعمامة، سأكتب عن كاسر واليمامة، سأكتب عن فارس جاء قبل القيامة، سأكتب عن فارس واجه المستحيل. فارس والفرس، فارس والفرس، خائف يتمنى الحرس كلهم قد خنس. فارس بالتراتيل، بالتراتيل فاق غثاء الغلس، ليته في النفس، ليته في النفس. فارس رغم الظنون، فارس رغم الظنون، فارس لا يعشق الكذب ولا من يكذبون. فارس رغم الظنون، فارس في محجر الشمس نما عبر القرون. فارس رغم الظنون، فارس ترهبه الدنيا وتغشاه العيون. فارس رغم الظنون، فارس يحمل سيف الحق لا يخشى المنون. فارس رغم الظنون، فارس يعبر حد الكون يمضي لا يهون. فارس فوق الجنون، فارس رغم الظنون، فارس رغم الظنون. أسامة، أسامة، أسامة، مسافر أسامة، مهاجر للعز والكرامة، تقوده الشهامة. مسافر أسامة، مهاجر أسامة، مهاجر للعز والكرامة تقوده الشهامة، يسير في طريقه مجاهدا وصابرا وراشدا أسامة، يزيل عن واقعنا القتامة، يعيش في قلوبنا أرواحنا أنفاسنا أسامة. يا ليتنا جميعنا نعيش في أسامة، نثور في أسامة، ونقطع الحياة في أصلابنا بحثا عن السلامة فيما روى أسامة. مهاجر أسامة، أسامة من له الناي والقلم، فغدا مركب السقم، ومضى في عناده جامد الخطو كالصنم، مزق الهم قلبه واحتوى صدره الألم، ميت في حياته فهو في الناس كالعدم، سيد ضاع ملكه فجفى تحته العلم، كلما رام عزة خانه السيف والقلم، تاه في حزنه الصدى وتلاشى به النغم، طيره طار واختفى بين أبراجه الحلم، عدله في يقينه وصدوق المنى لغم، كم تمنى نهاية للذي ساد في القدم، لحنه في وفاته ليته مات ما حكم، المنى لم تزل هنا تطلب الفارس الأشم، أيها الفارس الذي ذاب في عزمه الكرم، حطم الذل من سعى وسعى من له قدم. يا غريبا تغربت روحه فادعى الندم، فارس خاف شعره أن يرى النور في الظلم، عابر فوق جسره عبر الموت لم ينم. كيف مرت حياته، كيف مرت حياته وهو في الناس كالأمم، أطول الناس قامة وعلى الخلق كالقزم، من رأى زيف عيشه وادعى العز والهرم. يا حياة تجوزنا دون أن نأخذ الحكم، ربما مات حالم حلمه مات لم يتم. الشهيد، فاز الشهيد وفازت الأبطال، وتواثبت نحو العلا الآمال، وتواعد الفرسان في روضاته، وتسابقت نحو الفدا الأفعال، وتراقصت فرحا به راياته، وتسامقت في نبضه الأنفال، تتراجع الآهات في أنفاسه، وتغيب في أسماعه الأهوال، تتقاصر الطاقات دون جهاده، وتذوب في أعماله الآجال، ماتت على أفعاله الأقوال، وتعانقت في ذكره الأبطال، وتزاحمت لغة البطولات التي ذابت على أخبارها الأغلال. فات الشهيد ولم تمت آمال، فجنان ربي بالنعيم ثقال، تتنافس الأكفان، تتنافس الأكفان في استقباله، وتطيب من أسقيامه الأسمال، تتنافس الأكفان في استقباله، وتطيب من أطيابه الأسمال، حمل العزيمة والشجاعة والندى فتكاثرت من دونه الأحمال. يا أيها الأحباب، يا أيها الأحباب، إني راحل، فتنافسوا يا أيها الأحباب، يا أيها الأحباب، إني راحل، فتسابقوا يا أيها الأجيال. يا أيها الأحباب، من ذا يحتذي فعل الشهيد وكلكم فعال. سيروا إلى الجنات يا أهل الهدى وتقدموا فحياتكم أمثال. سيروا إلى الجنات يا أهل الهدى وتقدموا فحياتكم أمثال سل السيوف، وكسروا أغمادها وتواثبوا فجميعكم رحال. ما لي أرى الأبطال عن ساح الوغى تسري بهم نحو المنى الأشغال، وما لي أرى الفرسان في أسوارها وخيولهم تفري بها الأقفال. يا أيها المغرور، يا أيها المغرور في دنيا الهوى، لا يخدعنك في المدى البطال. إني أرى نفسي تتوق إلى الفدا وتقودني نحو الردى الآمال، وتقودني نحو الردى الأحوال. موتي على صدقي وحتفي في يدي، وعلى يقيني تنتهي الأقوال. موتي على صدقي وحتفي في يدي، وعلى يقيني تنتهي الأقوال. الله، ما أحلى الفدا! الله، ما أحلى الشهادة في سبيله! جاهد، فدربك يا أخي درب اليقين، واحمل سلاحك في نحور الظالمين، واضرب وجوه الكفر في كل المدى، واثبت وجدد عزمة النصر المبين. جاهد ولا تخشى الردى، فالنصر في قتل العدا، من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. جاهد، فعزمك يا أخي عزم الأسود، واصعد، فإن النور لا يخشى السدود، واقتل جنود البغي في كل الحما، واصبر وردد كلنا نفد الحدود. جاهد، فعزمك في الفدا بالحق لا يخشى الردى، من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. جاهد، فروحك يا أخي روح الشهيد، واكتب حياتك في سجل المستزيد، وافرح بقربك في جوار المصطفى، واسعد بفوزك في جنان لا تبيد. جاهد، فأنت إلى الهدى تسعى له عبر المدى، من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. من مات دون يقينه فحياته ليست سدى. صلى الله وسلم على رسول الله. يطير ويسعى إلى الانتصار، هذا هو البطل. يطير ويسعى إلى الانتصار، ويدفع بالحق زيف الدمار، يخوض المعامع خلف المنايا، ليرفع في الدار دار القرار. يقود العدالة في سعيه، ويعلو على وثبات الكبار. يجاهد في الله لا ينحني، ويصعد كالشمس حين النهار. هو الفارس الفذ تاج العلا، ربيب الشجاعة في كل دار. هو المجد، والمجد في عزمه، تفاخر عزا على كل نار. غبار المعارك في قلبه وفي روحه يستطاب الغبار. له النصر، والنصر في قتله شهيدا عزيزا كريم المسار، يسير إلى الله لا ينثني، ويسعى إلى الموت دون انتحار. إذا عانق الخوف أصحابه تكفل بالصبر دون انتظار. تموت البطولات في مهدها، وتحيا إذا فاز فيها النفار. أيها الأحباب، إن أبطالنا ألف في واحد وواحد في ألف، وعلى رأسهم الشيخ والقائد البطل الذي أصبح مضرب المثل حتى عند الجبناء، لا أقول عند الشجعان، وأصبحوا إذا تكلموا يقولون كن مثل أسامة، أو كن مثل خطاب، أو كن مثل الملا عمر، أو كن مثل هؤلاء الأبطال الذين يضربون أروع المثل لنا. ووالله والله إنهم حجة علينا يوم نلقى الجبار جل جلاله. والبطل منهم يقول: نخل ويعبر غابر الذكرى، وينتفض الحصى والرمل، يرسم خضرة الأوهام في قفص اليباب، اللون شمس والطفولة قصة خطت على الصحراء أوزار السراب، وأنا لحن تكفن بالصمود وبالبياض وبالحضور برغم آلاف المجانيق العذاب. يا أيها الرمل المسافر ردني للحلم، يكفي ما رأيت من الحقيقة كلها زيف غياب في غياب، مالي وللجمل المهاجر في الونا والريح تحمله إلى حيث المباني والقصور، حيث الطبيعة ريحها صمت الصخور والناس فيها كالقشور. وأنا سأموت محروما عزيزا بالحروف، أزيل نسج العنكبوت، وأمر من عنق الزجاجة بالقصيد الحق، أحيا لا يموت من خلف قضبان البيوت. قبل أن يموت البطل خطاب، كانت بين العبد الفقير وبينه مكالمة، وكان قد سمع خطبة فأعجبته فأثنى عليها. ولما جاء الخبر كنت في الكويت، وقد رأيت في ليلة وفاة البطل خطاب رحمه الله أنه يصعد إلى السماء، فلما استيقظت لم أخبر أحدا خشية أن تكون الرؤيا حقيقة، ولكن أتى الخبر وأنا أتجه إلى المحاضرة، فقلت، وكان يقول كلاما يذكر فيه بعض الخطباء، فقلت: والله أنت الخطيب، وأنت الشهيد، وأنت البطل، وأنت الفارس، أما نحن فنحن غثاء من المخلفين الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. ولذلك قلت: سلمت يمين العز يا خطاب، سلمت يمين العز يا خطاب، وفداك في ساح الردى الأذناب، دارت على شهدائنا الأسباب، ومضى بنا في ركبه الدولاب، وتراجعت لغة البطولة وانبرى للنصر في أيامنا الكذاب، وتقهقرت ريح الرسالة في الورى، وتنافست في ظلمها الأنصاب، أتعالت الضحكات في أنحائنا وتثاقلت في سكرها الأكواب، أتعاظمت في الغدر أسرار الخنا وطغت على أوطاننا الأنخاب، وتآمر الأوغاد فيما بيننا ودعوا إلى غدر الهدى فأجابوا. سلمت يمين العز يا خطاب وفداك في ساح الردى المرتاب، يا سيد الأبطال في زمن الردى وإمامهم حين اعتلى الأذناب، يا فارس الشيشان في ساح الوغى وسلاحهم حين اعتدى الأغراب، يا مدفع الإيمان في وجه العدا وفريدهم لما انتهى الأضراب، يا أيها البطل الذي بجهاده احكي لنا أن العلا أسلاب، يا أيها السيف، يا أيها السيف الذي أوصافه ماتت على أهوالها الأحزاب، مرت بطولات الورى فتقاصرت خوفا وأنت إلى العلا والثاب، ما عشت بين الناس، ما عشت بين الناس عيشة عاجز أو خائف بدموعه غراب، لكنه الإيمان في وثباتكم وعقيدة يحيا بها التواب، تتقاصر الخطوات في درب المدى وخطاك في درب الهدى إسهاب، نامت عيون الذل في أنفاقها وتسامقت نحو العلا الأتراب، أعلامنا في المجد آساد الشرى وثباتنا تمضي به الأسباب، ونفوسنا نحو الجهاد تعلقت وتواثبت في نصرنا الأصحاب، ما للقصائد فارقت ألحانها تبكي على أوزانها الأهداب، ما للمعاني، ما للمعاني لم تعد في عصرنا تكفي وتشفي والكلام خراب، ما للحروف تنافرت في قبضها وتناحرت في نسجها الأثواب، ما لأرى الميدان أبكي أهله وتخونه عند الهوى الألباب، ما للشجاعة لم تعد في نبضنا تجري وترسمها لنا الأعصاب، خطاب خطاب يا ليت البطولة لم تزل، خطاب يا ليت البطولة لم تزل في عصرنا تحكي بك الأجناب، عبراتنا في فقدكم لا تنتهي ونفوسنا عند اللقاء أسراب، ذابت قصائدنا على أوزانها، ذابت قصائدنا على أنغامها وتقازمت في نثرها الأعراب، ضاعت مراثينا وضاع نشيدنا فتقاذفتنا في المدى الأرباب، تتطاير الأوراق في أفكارنا فيصيبها من فكرنا الإجداب، خطاب ما في جعبتي قد ينتهي ويدوب في أوراقي الإعجاب، لكن حبك في فؤادي راسخ بثباته تتناسب الأنساب، خطاب خطاب أنت خطيبنا وحبيبنا وشهيدنا حين اختفى الخطاب، علمتنا الإخلاص في أقوالنا فقصيدنا في وصفكم بعشاب، علمتنا معنى البطولة والفداء فجميعنا في درسكم طلاب، لك في فؤاد المجد قصة راشد عبرت على أبجادها الأحباب، لك في فؤاد المجد قصة راشد عبرت على أمجاده الأحباب لك جنة الفردوس طاب نعيمها والله جل جلاله الوهاب. أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يقبله شهيدا عنده إنه سميع مجيب. هذه صرخة من عمق المأساة على لسان مجاهد اتصل بي فقال: إن نفاقكم ظاهر وإن كذبكم على الناس أظهر، وإنكم تدعون أنكم تقولون الحق وأنكم لا تكتمون العلم، ووالله إنكم تدخلون في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإما أن تبين وإما أن تترك المنبر وتترك الخطابة واخرج إلى الجهاد في سبيل الله، فإما حتف نفسك بقول الحق والصدع وإلا فلا خير فيك. وكان يقول: إنني مجاهد وإنني مسافر وإنني مظلوم وإنني محاصر ودعائي مستجاب، ووالله سأدعو عليكم. فتكلم بشعرك عنا. فقلت على لسانه، على لسان ذلك المجاهد البطل وليس على لسان الحقير الذي أمامكم: ليل الكؤوس تديره السمار والناس في غفلاتهم مزمار، يلهون في دعة على أوتارهم وجسومهم في عريها أقذار، يتسابقون إلى الردى في كرهم والموت في أيامهم حدار، فالكافرون تكاتفوا في بغيهم وتعاونوا في قتلنا وتباروا، والمسلمون تنافروا في عيشهم وتناحروا فجموعهم أشطار، ما بين جبار على إخوانه وعلى العدو تخونه الأنصار أسد عليه، وفي الحروب دجاجة يقتادها الرعديد والثرثار، هم بين منهمك على لذاته ومجاهر بذنوبه دعار، يتنافسون على المراعي همهم أن تكبر الأجسام والأبقار، تحيا النفوس إذا تلت قرآنها وتموت إن غنى بها قيثار، لا ينفع الأحرار إلا نصرهم للحق والدنيا لها أدوار. يا إخوتي زاغت بنا الأبصار وقلوبنا ضاقت بها الأوتار، هذا العدو يدوس فوق رؤوسنا وسلاحه من حولنا أسوار، نفدت ذخيرتنا وقل عديدنا فسلاحنا الآيات والأذكار، أطفالنا في كل أرض شردوا جوعا وعريا والنفوس كبار، ما عاقب قتل الشيوخ ودورنا فجميعنا تجري بنا الأقدار، لكن عار العار مزق صمتنا فإلى متى يقضي علينا العار؟ أخواتكم يا مسلمون تهتكت أعراضهن، فهل لكم ثوار؟ ما عدت أجزم أننا من أمة تاهت بها الأمجاد والأقمار، الذل خيم الذل خيم، فانهضي يا أمتي إن الأسود تغير حين تثار، يا أمتي طال السبات فأيقظي معنى الرجولة إننا أحرار، يا أمتي كنا شعاع هداية للناس، فالدنيا بنا أنوار، كنا نسير فحيث سرنا أمة تحكي بها الآمال والأعمار، كنا على الأيام صوت مؤذن فرحت به الأمصار والأسحار، كنا هطيل الغيث ما سقيت بنا أرض فماتت بعدنا الأزهار، كنا حماة العدل فاسأل ضدنا يخبرك أن أمة أبرار، سل كل أرض قد وطئنا تربها ستجيبك الأمجاد والآثار، سل سيف خالد عن مآثرنا التي غنى بها سعد كذا عمار، سل عن معاركنا التي ما صاغها كذب ولا حلمت بها أفكار، سل عن حنين سل عن حنين أسل عن اليرموك ما دوى بها مذل ولا خوار، سل بدر عن أعدادنا في حربنا وسل المنايا هل لها أوتار، سل مصر واسأل شامها عن عزنا سارت به الركبان والأطيار، يا مسلمون يا مسلمون وضج في قلب الأسى وتقاتلت في داخل الأمرار، يا مسلمون وفي فؤادي حسرة لا يحتويها داخلي إضمار، يا مسلمون ودمعتي قد غطقت صبري وجرحي نازف موار، يا مسلمون وما عساي أقول في عصر يسيرنا به التيار، يا مسلمون وألف بيت في دمي ما صبته ستصوغه الأشعار، لو كان فينا مؤمن متوثب ما عاف فينا الشر والأشرار، لو كان فينا من بقايا خالد بعض الأسود لهابنا الكفار، يا ليل حدث عن بقايا أمة مملوكة يغتالها استعمار، تجري بها الأيام حبلى بالمنى في عالم أحلامه تنهار، يا ليل سوف تزول هذا وعدنا من ربنا وستورق الأشجار، يا شمس غيبي في بقايا أرضهم في أرضنا تتنافس الأسفار، يا نجم كن سهما على أعدائنا واضرب وجوه الكفر يا إعصار، يا صبح نور بالفلاح طريقنا وانصر جموع الحق يا جبار، يا رب يا رب يا رب إنا قد أتينا نشتكي ظلما وأنت الواحد القهار. المؤمن المجاهد الصابر على الحق الثابت على لا إله إلا الله لا يستمع إلى شياطين الإنس من المنافقين الذين يخذلون عن المجاهدين ويخذلون عن قول كلمة الحق بين المؤمنين، والمؤمن مطالب أن يصدع بالحق وأن يجهر به وأن لا يخاف في الله لومة لائم. ومن الناس من هو من عبيد الشيطان، لعن الله الشيطان وعبيده، وهم يكيدون لأهل الجهاد يخذلون عنهم يمنعون الناس من التواصل معهم وحبهم ودعمهم، ولذلك فهم يخونون الله ويخونون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم شياطين يدعون حتى أنهم من أهل الصلاة، أحدهم كان يقول أربع عن الحق يا هذا ولا تقل الحقيقة يا فلان وإن نفسك ستذهب، وإن أولادك سيفقدونك، وإنهم سيبقون فقراء بعدك. أقول لهم الله، ولهم الله جل وعلا. لما أتى أبو بكر فوضع ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أسأل الله أن نكون من أولياء الله. فوق مياه الرهبة يا شيطاني، وأخذ الشيطان يوسوس، وكلما وسوس ازددنا عنادا له وثباتا على لا إله إلا الله. وهكذا أبو عبد الله، وهكذا خطاب رحمه الله، وهكذا أبو الوليد، وهكذا الأبطال الذين يجاهدون في سبيل الله. أسأل الله أن ينصرهم على الكافرين. لا تحملني فوق مياه الرهبة يا شيطاني، فأنا سأطير بإيماني وسأعبر موج العصيان لأدك صروح الطغيان. شعري نزفي، نزفي شعري، فأنا حق ويدي حق، تبحث عن صدق الوجدان وتنادي في كل الدنيا بنداء العبد القرآن. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني سأسد مداخل شيطاني، سأبيع حروف الكفران بحروف الحق الرباني. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني أشعر دوما بالغليان وأفور بنار الثوران، لكني في طاعة ربي لا أخشى زيف الطغيان. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني يقتلني قهر الكتمان، يلغيني ذل الحرمان، وأموت أموت إذا ماتت في لغتي رنة ألحاني. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني أحيا كهشيم الآثار، أحيا كبقايا الأحرار، وقصائد شعري ترفضني، تسحقني مثل الإعصار، وتقول: توقف يا طفلا يعجبه صوت المزمار، يقتله آه يصرعه ما بين الفرحة والعار. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني محموم بدم الأهوال، مقتول بصدى الآمال، أتمنى والكل تمنى أن أحيا فوق الأحوال. لا تحملني، لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني حطمت الذل على بابي. لا تحملني فوق مياه الرهبة، إني مزقت الذل على بابي، حطمت الخوف بأعصابي، وصرخت بلغة ملتني: لا أخشى زيف الأذناب، لا أخشى زيف الأذناب. المجاهد الحق، نسأل الله أن نكون منهم، يسبح في ملكوت الله، يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار، إن كان في نهاره كان صائما لله، وإن كان في ليله كان قائما لله، ويوم المعركة يكون من أهل العبادة وأهل الفعل. أسبحوا في ملكوت الله أناجي أحلام الأطيار، أكتب للشمس وللقمر النائم في شفة الأيام، أكتب للحق وللعدل الصامد في وجه الأعوام. أسبح في ملكوت الله أنادي أفكار الأخيار، ألعب بالماضي أحيانا لأكافح نفح الإعصار، أقرأ لون الحب لأحياك الصمت بريح العشاق، أشرب لحن العاشق أبدا وأراني دوما أشتاق. أسبح في ملكوت الله أناغي أحلام الأحلام، أضحك أبكي لست أراني أعلم ما سر الأعماق أكتب في غضبي في فرحي لا أدري فحوى الإغراق يا صمتا يخنق أفكاري ماذا يجديك الإضرار يا رمحا يهتك أستاري مزقت بقايا الأستار يا سيفا يقتلني حدا هل هذا حد الأحرار يا ليلي يكفي تعتيما أحرقت جميع الأسرار يا صبحا غاب ولم يظهر ماذا أتزول الأنوار أصبحت أنادم أطيافي وأناغم صدق الأنغام أصبحت أعيش على ذكرى وارتحلت عني الأقلام. أيها الأحباب، سألني أحد المجاهدين أن أنشد له نشيدة فقلت إنني لا أستطيع، فقال إذن أعطني القصيدة وأنا أنشدها. فقلت أقولها لك الآن، وكتبت له ثلاثة أبيات كانت تقول: خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، اللهم زنا نسألك الشهادة في سبيلك، ونسألك قول الحق والصدع به. اللهم اقبل منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حبيبي دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيبي خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر، يا حبيبي دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيبي خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر، خذ سيوف الحق والإيمان فجر كل غادر، خذ حياتي ومماتي واضرب الكفار في كل المعابر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيب خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر، هذه الأشلاء يا طفلي مع الأيام تحيا كالأزاهر، هذه الأعضاء تبلى وجميع الناس تسعى للمقابر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيبي يا حبيبي دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيبي خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر، خذ سيوف الحق والإيمان فجر كل غادر، خذ حياتي خذ حياتي ومماتي واضرب الكفار في كل المعاد. هذه الأشلاء يا طفلي مع الأيام تحيا كالأزاهر، هذه الأعضاء تبلى وجميع الناس تسعى للمقابر. فإذا ما جاء وعد الله عادوا يا حبيبي للمظاهر. يا حبيبي ليس في الدنيا بقاء، كلنا نمضي ورب العرش قاهر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قطعوا الأوصال لكنا إلى الله نهاج. كالغالي على قلبي خناجر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر، يا حبيب دمعك الغالي.